أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الشهداء والمجاهدين في سبيل الله منذ آدم إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نحن بالجلسة الماضية كنا قد بدأنا الحديث حول أدلة الإمام رضوان الله عليه على مسألة ولاية الفقيه، وأن الولاية ولاية، وأن ولاية الأمر في زمن غيبة الإمام عليه السلام هي الإمام صاحب الزمان عليه السلام، هي الفقيه العادل الجامع للشرائط. وحكينا الدليل في تلك الجلسة اللي هو بالحقيقة كنا عم نجمع فيه مجموعة واضحات ومسلمات لنطلع بنتيجة مسلمة، ولذلك نقلنا عن الإمام في تلك الجلسة أن الإمام يعتبر أن مسألة ولاية الفقيه هي مسألة واضحة وبينة وبديهية ولا تحتاج إلى استدلال، وإنما احتجنا إلى الاستدلال نتيجة أن هذه مسألة منذ سنوات طويلة ولأسباب سياسية واجتماعية وعلمية وحوزوية لم تبحث لم تدرى، ولا هي مسألة مجرد أن واحد يفكر فيها ويتأمل في جوانبها بيوصل لهذا الاستنتاج. فذكرنا دليل وقتها وانتهينا إلى الجزء الثاني اللي قلنا أنه استدلال بالطريقة الثانية اللي هي طريقة الروايات والأحاديث المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يعني اليوم بدنا نجي مع الإمام، مع الإمام الخميني رضوان الله عليه، لنشوف غير الدليل اللي حكيناه بالجلسة الماضية أنه في عنا بالروايات والأحاديث منقولة ما يثبت ما يدل ما يؤكد أنه نعم في زمن الغيبة الكبرى، أو في عنوان أوسع. عنوان أوسع هو عدم إمكانية الوصول إلى المعصوم عليه السلام حتى لو كان هو حاضر. الإمام الكاظم بالسجن ما قدر أنه يوصل له، شو بنعمل؟ الإمام الرضا بالقصر مسكر عليه، شو بنعمل؟ الإمام العسكري عليه السلام بقلب السكنة حاطينه صامران، شو بنعمل؟ يعني ما هو أوسع. لكن هلا باعتبار أنه نحن ابتلاءنا مسألتنا ما عادت مسألة الإمام موجود وظاهر إلا أنه يصعب الوصول إليه، لا، مشكلتنا أن الإمام عليه السلام موجود ولكنه غائب، ففي زمن غيبته شو بنعمل؟ لذلك نحن منركز بالأمثلة وبالتوضيحات على موضوع زمن الغيبة الكبرى للإمام معصوم عليه السلام. إمام خميني رضوان الله عليه رأيه بيقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قالوا لنا، يعني ما في داعي نحن نروح نفتش بعقولنا مثل الطريق الأول اللي مشينا فيه بالجلسة الماضية، وإنما لو جينا سألناهم لا، الجواب موجود، ما تركونا نضيع ونتيه ونتحيا ونتلبك بحالنا. أمير النبي صلى الله عليه وآله وسلم نصب الإمام علي عليه السلام وليا لأمر المسلمين وقال هو خليفتي. جيد، الإمام علي موجود، من واحد الإمام علي استشهد الإمام علي الإمام الحسين، استشهد الإمام الحسن، استشهد الإمام الحسن الإمام الحسين عليه السلام، وهكذا نمشي إلى الإمام صاحب الزمان. طيب يا رسول الله، صاحب الزمان ما قدروا أن يصلوا، لمين منوجع؟ فهو بيعطينا جواب منوجع للفقيه. هلا بس نجي للروايات حنشوف انه هيك، لا الأئمة عليهم السلام إذا سألناهم حنلاقي بروايات وسألوهم أتباعهم، يعني مش مشكلتنا نحن لحالنا إنه والله هلا نحن يعني إنه في زمن الكمبيوتر والاتصالات العظيمة الموجودة بالعالم والتطور العلمي طلع براسنا هذا السؤال، لا، هذا من زمن الأئمة هذا السؤال موجود. هلا لما بقرا الأحاديث حتشوفوا إنه هي وحدة كانت من مشاكل أتباع الأئمة إنه مش قادرين نوصل الأئمة. طيب شو بنعمل يا مولانا؟ كان زمن الغيب الصغيرة كمان سألوا الإمام صاحب الزمان عليه السلام إنه صير أحداث عم صير تطورات عم صير أوضاع، طيب نحن شو بنعمل؟ لمين بنرجع؟ الإمام جاوب. الخلاصة اللي بياخدها الإمام الخميني رضوان الله عليه من مجموعة الروايات اللي حنقرأ لكم إياها هلا ونحكي فيها شوي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم وبالأخص الإمام صاحب الزمان عليه السلام قد نصبوا الفقيه العادل الجامع للشرائط حاكما ووليا وإماما للمسلمين عندما لا يتمكن المسلمون من الوصول إلى الإمام معصوم. النتيجة هذا بدنا نشوف الروايات المستدل فيها الإمام كيف يستدل على هذا، كيف يوصل لهذه النتيجة. البحث اللي حأقول لكم إياه اليوم حأحكي لكم إياه أنا حاول أني يلخص ووضح بما يتناسب مع جو الجلسة، بعدين اللي بيحب يقرأ ويفصل ويتعمق هذا كله مأخوذ من كتاب الحكومة الإسلامية للإمام الخميني. يعني أنا حأقتصر ومش نوسع بالبحث حتى ما يأخذ بعد علمي وفقهي، لكن بالمقدار اللي أنتوا تشوفوا أنه هيك مثل ما عم بيقول الإمام مبين القصة واضحة من خلال الحديث والروايات، فأنا حنقول بعض الروايات واستدلالات الإمام عليها. طبعا هذه الروايات نوعين، النوع الأول هو اللي بيستدل فيه الإمام وبيعتمد عليه بشكل أساسي، بيقول هذه الرواية بتدل على هذا المعنى وهاي بتدل وهاي بتدل، لأن الإمام بيعتبر أنه هذه الروايات مثلا من ناحية السند يعني عن فلان عن فلان عن فلان وصولا إلى رسول الله أو الإمام المعصوم صلوات الله عليهم، إما هذا السند صحيح أو مقبول أو موثق، يعني ما في مشكلة بالسند، بالنهاية يمكن أنه نقبل السند. النوع الثاني هي مجموعة الروايات ما حشرحها رغم الإمام بالحكومة الإسلامية شرحها، اللي بيستخدمها الإمام بيقول هذه بسندها في مشكلة لكن نستخدمها كمؤيد ومساند ومساعد لتأكيد الفكرة، بس هي مش هي الدليل الأساسي تبعها، الدليل الأساسي هو النوع الأول من الروايات. منبلش الرواية الأولى. قبل ما أدخل للرواية الأولى في مصطلح بشرح لكم إياه أو تعبير وارد بالرواية الأولى وبعدد من الروايات الجاية، لذلك بشرحوا مع بعض وفرد مرة بيسهل علينا مشان ما نوقف عند كل رواية مدة طويلة. لما الرسول بيقول يروون حديثي، يعني رواة حديث الرسول رواوي الحديث، أو لما الإمام صاحب الزمان بيقول فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، هون شو المقصود بمن يروي حديثهم أو رواة حديثنا؟ هل المقصود فيه إنه أي شخص يمسك كتاب أو سمع من النبي أو سمع من الإمام أو سمع من أصحاب النبي أو أصحاب الإمام ونقل حديثا أو مجموعة أحاديث هذا بينطبق عليه عنوان يروي حديثنا؟ ها؟ لأن هون القصة كلها. الإمام بيقول لا، الإمام بيقول يروون حديثنا أو رواة أحاديثنا هن مين؟ هن العلماء اللي بيقدروا يعرفوا أنه هذا الحديث لما عم ننقله نحن هذا منقول عن فلان عن فلان عن فلان عن الإمام المعصوم عليه السلام، وبيقدروا يعرفوا أنه هاد اللي نقلوا الأحاديث فلان وفلان وفلان هن ثقات أو ليسوا بثقات، وبيقدروا يعرفوا من متن الحديث من معنى الحديث أنه هذا حديث مضبوط منقول عن النبي أو الإمام أو مش مضبوط، لأنه في روايات وضعت عن لسان رسول الله. يعني هلأ إذا بيجينا حديث بيقول عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان لا جنة ولا نار، شو بنعمل في هذا الحديث؟ نضرب به عرض الحائط. ليه؟ لأنه يخالف نصوص القرآنية أنه لم في جنة ونار. هذا الراوي للحديث بده يكون يعرف سند، بده يكون يعرف المضمون، بده يكون يعرف الدلالة، بده يكون يعرف أنه الإمام عليه السلام لما قال هذا الحديث قالوا في ظروف التقية أو لا كان آمنا مطمئنا، والإمام شو بيقصد فيه. إذن بالخلاصة ليس المقصود براوي الحديث هون هو مجرد من ينقل حديثا. هلا أنا بروح بجيب كتاب الكافي، شايف في ما شاء الله آلاف الأحاديث عن رسول الله وزيد، بحفظ لي 10 أحاديث، بيجي بقول أنا أروي أحاديث رسول الله فأنا صوت قصة. يعني لا، مش هيك. ليس المقصود بمن يروون حديثنا أو رواة أحاديثنا هن مجرد نقلت الأحاديث، وإنما هم العارفون بالأحاديث بصحيحها وضعيفها وسقيمها وما يقبل منها وما لا يقبل منها وبرجالها وأسانيدها ومضمونها ودلالاتها. يعني مين؟ يعني الفقهاء. مفهوم؟ هذا بده يكون واضح، لأنه كمصطلح ممكن بعض الناس يضيعوا فيه أو يخلصوا فيه. لأنه بالحقيقة اللي عم ينقل الأحاديث المكذوبة والضعيفة وغير الموثوقة بأنها عن رسول الله وآل بيته الأطهار هو لا يروي أحاديثهم، هو يروي أحاديث غيرهم، مش أحاديث النبي، هو أحاديث فلان أنت عم تقولهم، هو أحاديث النبي. فبده يكون هؤلاء رواة أحاديث رسول الله وأهل البيت عليهم السلام، بمعنى أنهم قادرون وعارفون بهذه الأحاديث ورجالها وأسانيدها وصحيحها وغير صحيحها ومضمونها ودلالاتها وما ينسجم مع القرآن وما لا ينسجم مع القرآن وما كان تقية وما لم يكن تقية، والروايات هاي إذا تعارضت مع بعض البعض أو اختلفت مع بعض البعض بيقدر يفهمك لك هذه الرواية هيك وهذه الرواية هيك. هو الفقهاء يعني. هذا خليكم بالله، نجي نبلش بالروايات الأولى. قال أمير المؤمنين عليه السلام، صنح وأسانيد، لأنه نحن لا مش عاملين بحث علمي، يعني لنقول أنه إيه سند يا مولانا، تقدروا ترجعوا للكتاب وتقروا أسانيد، لأنه هلا إذا بعد بيكون عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان يعني ما حيعنيكم شيء الموضوع. قال أمير المؤمنين عليه السلام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم ارحم خلفائي، اللهم ارحم خلفائي، اللهم ارحم خلفائي. قيل: يا رسول الله، ومن خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون بعدي يروون حديثي وسنتي فيعلمونها الناس من بعدي. الإمام رضوان الله تعالى عليه بيقول هذا الحديث عامل نص عام وواضح يحدد فيه خلفاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كمان هون مشان نفهم هذا الحديث وفي كمان بعض الأحاديث الجاي، الإمام الخميني بيقول إنه في إن خلفاء رسول الله على درجتين أو صياء رسول الله على درجتين. الدرجة الأولى اللي هن مين؟ الأئمة المعصومون صلوات الله وسلامه عليه. والدرجة الثانية هن هو الذين يروون حديثي، اللي هن بالحقيقة أوصياء الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الإمام يفهم من هذا الرواية أنه خلفاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هم بالنص العام؟ هم الذين يأتون بعدي، إذا من جايين بعدين، يروون حديثي. هذا المعنى اللي أنا ذكرت لكم إياه عن موضوع رواية الحديث. وسنتي يعني سنة هي إلى أكثر من معنى، إلى معنى كل ما قاله الرسول وفعله الرسول وأمضاه الرسول، وإلى معنى الأحكام الشرعية بشكل خاص. فيعلمونها الناس من بعدي، إذن هم حملت هذا الدين وهذه السنة الإلهية وهذه الأحكام الإلهية إلى الناس ليعلمونها للناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام بعد ما يشرح ويأكد بأن المقصود براوي الحديث هون ليس مجرد ناقل الحديث وإنما العارف بالأحاديث والأحكام الإلهية، يعني بتعبيرنا الفقيه، يجي الإمام بيقول أنه هون النص واضح: اللهم ارحم خلفائي. وماذا بدك تفسير أنه شو مقصود بخلفائي؟ مثل نحن شيعة شو منستدل أنه الدليل على أن علي بن أبي طالب هو الإمام بعد رسول الله وهو ولي الأمر بعد رسول الله؟ أن رسول شو قال؟ علي خليفتي. فمثل ما كلمة علي خليفتي تفيد معنى ولاية الأمر، فهون اللهم ارحم خلفائي اللي هم رواة الأحاديث والسنة الذين يعلمونها الناس، يعني الفقهاء، فهم أيضا يحملون هذا المعنى، لكن هذا المعنى الذي يأتي بالدرجة الثانية بعد ولاية الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الإمام بيقول أنه هون مش مقصود النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو فقط أنه والله هو الفقهاء فقط ينقلون الأحاديث ويروون الأحاديث ويعلمونها للناس، وإنما أن يحملوا هذه الرسالة ليطبقوها في الناس، لينفذوا هذه الأحكام الشرعية. وتعليم الناس هنا ليس فقط تعليم الأحكام، وإنما تطبيق الأحكام في هذا المجتمع البشري. هلا طبعا لما نجي لرواية الجاي بتوضح هذا المعنى أكثر، أنا ما بدي أطول شرح حتى نقدر نخلص من الوقت. يجي الرواية الثانية اللي بنقولها الإمام رضوان الله تعالى عليه عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام الإمام الكاظم، يقول: إذا مات المؤمن الفقيه بكت عليه الملائكة وبقاع الأرض التي كان يعبد الله فيها، التي كان يعبد الله عليها، وأبواب السماء التي كان يصعد فيها بأعماله. أو كلنا بيبكوا إذا مات المؤمن الفقيه. وسلم في الإسلام سلمة، يعني صار في ثغرة ثغرة لا يسدها شيء. ليه؟ لأن المؤمنين الفقهاء حصون الإسلام وحصن المدينة لها. إذن هون الإمام الكاظم عليه السلام شو عم بيوصف الفقيه؟ أنه حصن الإسلام. هون بيجي الإمام الخميني بيقعد بحلل شو يعني المؤمنون الفقهاء حصون الإسلام، وكيف يكون المؤمنون الفقهاء حصون الإسلام؟ هل بمجرد أنه يقعدوا يستنطوا الأحكام الشرعية ويطلعوا رسالة عملية فهو حصون الإسلام؟ أكيد لا. وإنما يكون الفقيه حصنا للإسلام عندما يعمل على تبليغ الأحكام الشرعية، هذا أكيد، وعندما يدافع عن الإسلام وعن الرسالة الإسلامية وعن الفكر الإسلامي وعن الثقافة الإسلامية، وعندما يحفظ إسلام المسلمين وبلاد المسلمين وحدود المسلمين وأموال المسلمين وأعراض المسلمين في مواجهة كل المؤامرات، وعندما يقيم الأحكام الإسلامية ويطبق الأحكام الإسلامية يكون حصنا للإسلام. الإمام بيجي بيعمل أسئلة بسيطة، هو بيناقش حتى الفقهاء، بيقول لهم: طيب إذا جينا قلنا لكم أنتم طالع معكم أنه الفقيه كيف بيكون حصن الإسلام؟ أنه الفقيه شغلته بيروح بيستنبط الأحكام، يضبط رسالة عملية، وإذا الناس سألوا شو الفتوى يا مولانا بيجاوبهم على الفتوى. عظيم. طيب إذا تعرضت الفكر الإسلامي من خلال مؤسسات الدراسات والأبحاث والاستخبارات والإعلام الموجودة في العالم لهجمة تشويه كبيرة وهائلة، أنتم الفقهاء مسؤوليتكم تصدوا ولا لا؟ بكل وسائل والإمكانات المتاحة. إذا لا، يعني هذا جزء من حيط الحصن وقع. طيب نجي سؤال ثاني، أنه أنتم مسؤوليتكم تستلموا الأموال الشرعية من الناس حتى تعالجوا مشاكل الفقر التي تعم في بلاد المسلمين، وبالتالي تواجهوا مشاكل الفساد الأخلاقي والفساد الاجتماعي أو لا؟ واجبكم ولا مش واجبكم؟ إذا بتقولوا لا، هذا جانب ثاني من الحائط تبع الحصن فقط. طيب هل الأحكام الإلهية اللي الله سبحانه وتعالى نزلها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مش بس لتبقى بالكتب وإنما لتقام؟ طيب إذا دهم بلاد المسلمين الغزاة المستكبرون والطواغيت والظالمون وحكموا بين الناس الظلم والطغيان والفساد، مو مسؤوليتكم أنتم تحفظوا دين الناس وكرامات الناس وثقافة الناس وآخرة الناس؟ إذا لا، شو بقي من الحصن؟ ما بقي شيء. ليش بابيكوا يعني؟ الإمام بيفهم من حصون الإسلام، من الفقهاء حصون الإسلام، هو كما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان حصن الإسلام. فرسول الله ما إجا أخذ الأحكام الجزائية وبس بلغها للناس ودار ظهره، لا، أقام هذه الأحكام. ما إجا بلغ رسالة الله ودين الله واعتبر أنه هو مسؤوليته بس يبلغ، بس إذا الناس ظلموا بعضهم ونهبوا أموال بعضهم وتسلط على الناس بعض الأشرار، هو ما له خصة، هو شغلته بس يوعظ ويرشد ويبين أحكام شرعية. والنبي ما اشتغل هيك، لأن عليهم السلام ما اشتغلوا هيك، كانت مسؤوليتهم مش هيك. ولذلك الفقيه حصن الإسلام يعني الإمام الكاظم عليه السلام عم يجي يقول له تعال أقول لك أيها المؤمن الفقيه أنت. ولذلك الولاية هون مش منصب تشريفي، مش منصب فخري، مش لقب، مش نجوم على الكتاب. الولاية هنا شو؟ مسؤولية. أنت أيها المؤمن الفقيه مسؤوليتك أن تكون درعا للإسلام وحصنا للإسلام، بمعنى أن تتحمل مسؤولية دفاع عن الإسلام ونشر الإسلام وتطبيق الأحكام الإسلامية والجهاد في سبيل الإسلام وإقامة الأحكام الإسلامية والقضاء على الفقر والظلم والفساد والطغيان ومواجهة المؤامرات، ولو أدى بك هذا إلى الشهادة. الإمام بيفهم لما يكون الفقيه هو المسؤول، يعني هو الولي، هو المعني، هو المنصب لهذه المسؤولية العظيمة التي كانت مسؤولية النبي وكانت مسؤولية الإمام عليه السلام. مين منصوب لإلى؟ من هو الحصن؟ من هو السور؟ من هو الدواء؟ هو المؤمن الفقيه. نجي رواية ثالث. قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا. هون شفتوا هون اجوا الشرطين اللي حكينا عنهم في الجلسات الأولى، انه بده يكون فقيه بده يكون شو؟ اهل العدالة والتقوى والورع، ما لم يدخلوا في الدنيا. قيل يا رسول الله وما دخولهم في الدنيا؟ قال اتباع السلطان، فاذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم. طيب هون الامام كيف يستدل؟ الامام بيستدل تمام ببساطة، انه بالحقيقة استدلال الامام كثير واضحة. بيقول الامام انه الفقهاء امناء الرسل. طيب تعالوا نشوف شو مسؤولية الرسل اللي رواية عم تقول لما الرسول مش موجود من هو أمين الرسول؟ فقيه. هون ما اجت الرواية لتقول الفقهاء أمناء الرسل على الحقوق الشرعية، ما قالت الفقهاء أمناء الرسل على الأيتام، مش هيك. الفقهاء أمناء الرسل على المجانين، مش هيك. الفقهاء أمناء الرسل على مثلا الفتاوى، مش هيك. اجى النبي يقول الفقهاء أمناء الرسل، معناته كل ما كان الرسول مؤتمنا عليه الفقيه مؤتمن عليه وهو أمينه، يتحمل مسؤولية حفظ أمانة الرسل. فإذا الفقيه أيضا هو أمين الرسول أولا في بيان الأحكام وتبليغ الرسالة، وثانيا في تطبيق الأحكام وإقامة الحكومة الإسلامية وإقامة الحكم الإلهي والحكم بين الناس بالعدل وإدارة شؤون الناس وقيادة الناس، وهذا معنى الولاية. واضح هذا بشرح كثير فيه. الإمام طبعا نطول فيهم بس نحن عم نقدمهم بالطريقة اللي كثير واضحة وبينة وسهلة. الإمام بيقول إذن فمعنى الأمين هو أن يقوم الفقيه بتطبيق جميع مقررات الإسلام على نحو الأمانة، لا أن يقوم ببيان الأحكام فحسب، فهل كان الإمام مجرد مبين للأحكام والقوانين فقط؟ وهل كان دور الأنبياء مقتصرا على بيان الأحكام ليكون الفقهاء أمناءهم في ذلك فحسب؟ ولكن لا، لقد كانت الوظيفة المهمة للأنبياء هي تطبيق الأحكام والإشراف وإدارة الحكومة. بيجيب الإمام الخميني كمان نص بكمل هذا المعنى، وهذا بيوضح لنا روايات من أولها، يعني ثلاث روايات اللي حكيناهم لهلا، إنه بالحقيقة اللي بيحفظ الإسلام هو إقامته وتحقيقه وتطبيقه. وإلا أي أمة يكون عندها قانون ودين بس ما عندها قيم، ما عندها حافظ، ما عندها رئيس، ما عندها إمام، حتى هذا الدين شو بيصير فيه؟ بضيع. إمام رضا عليه السلام شو بيقول؟ لو لم يجعل لهم إماما. هذه برواية طويلة بيسألوا للإمام، إنه الإمام رضا، إنه ليش الله سبحانه وتعالى يعني بده يجعل للناس إمام؟ شو الحكمة؟ شو العلة؟ فالإمام بيقول له الإمام رضا، لو لم يجعل لهم، يعني لو لم يجعل الله لهم إماما قيما حافظا مستودعا لدرست الملة. يعني إذا ما في إمام قيم حافظ مستودع الدين بروح. إذا ليس حفظ الدين بمجرد أن يكون عنا عالم عم يحفظ الأحكام الشرعية، وإنما حفظ الدين وأمانة رسول وحصانة الإسلام وسور الإسلام في أن يكون هناك إمام قيم وأمير وولي يلي أمر هذه الأمة. وذكر الإمام أمثلة أنه قد ما يكون الدين عظيم ورسالة عظيمة، إذا بتغيب عن دائرة التطبيق بتطيح. اليوم في كثير من الأحكام الشرعية يجهلها الناس، وإذا جينا حكيناها للناس يستهجنها الناس، إنه إيه بالإسلام في هيك، بالإسلام في هيك. ليه؟ لأنه هذا الإسلام لا يطبق، وهذه الأحكام الإلهية لا تقام، هذه موجودة في بطون الكتب فقط. إذا الفقهاء أمناء الرسل، هذا يعني أن منصب الفقيه هو منصب الرسول، وأمين على ما اؤتمن عليه الرسول في بيان الأحكام وفي ولاية أمر الناس وقيادة الناس وتطبيق الأحكام الإلهية. هذا معنى الولاية للفقيه. رواية رقم ثلاثة. هذا الرواية اللي كل الشباب يمكن صاروا سمعانين فيها، بسموها التوقيع. واحد كتب اسمه إسحاق بن يعقوب في زمن الغيب الصغرى الإمام المهدي عليه السلام، كتب رسالة للإمام فيها مجموعة مسائل. الإمام المهدي جاوب على هذه المسائل من جملة الأسئلة اللي جاوب عليها الإمام صاحب الزمان عليه السلام. أنا بلكن الرواية من عند صاحبه، عن إسحاق بن يعقوب اللي هو كاتب رسالة للإمام المهدي. قال: سألت محمد بن عثمان العمري، اللي هو مين؟ السفير الثاني للإمام المهدي، النائب الخاص رقم 2. رقم أول شو اسمه؟ عثمان بن سعيد العمري، هو الصفة والأرض عليه أن تحفظوا عثمان. سألت محمد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتابا، قد سألت فيه أن يوصل لي كتابا عن لمين؟ لصاحب الأمر سلام الله. سألت فيه عن مسائل أشكلت علي، فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان عليه السلام. أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك، ببلش الإمام يجاوب إلى أن قال: أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. طيب، لنفهم هذا النص من الإمام المهدي عليه السلام في ثلاث عبارات. بالحقيقة لازم نشوف شو معنى، شو يعني الحوادث الواقعة، شو يعني رواة حديثنا، شو يعني حجتي عليكم وأنا حجة الله. أول شيء رواة حديثنا شرحنا لكم إياها ببداية البحث، وهي مين؟ فقهاء. ليس كل من ينقل حديثا، وإنما من يستطيع أن يميز الأحاديث عن بعضها البعض ويفهم شو الحديث صحيح، شو معناته، شو دلالاته، إلى آخره، يعني الفقهاء. أما الحوادث الواقعة، الإمام خميني رضي الله تعالى عليه بيقول أكيد مش قصده إسحاق بن يعقوب يسأل عن الفتاوى، لأنه في زمن الإمام مهدي وقبل الإمام مهدي كانوا الشيعة بيعرفوا أنه بالفتاوى إذا ما قدروا وصلوا للإمام معصوم لمين بيروح يسألوا؟ للفقهاء من أصحاب الإمام عليه السلام، وكانوا يفعلون ذلك طوال سنين الماضية. بس أكيد هو ما عم يسألوا عن مسألة بيعرفوها عامة الشيعة، عامة الناس معروفة لهم أنه إذا في حكم جديد، في حكم شرعي، في فتوى شرعية، بيسأل فقهاء من أصحاب الأئمة عليهم السلام. شو العبارة بتقول؟ وأما الحوادث الواقع، يعني نحن موجودين بين الحياة، في تطورات، في أحداث اجتماعية، سياسية، مالية، اقتصادية، في فتن، في أزمات، في أوضاع تستجد، عادة هن بيرجعوا فيها لأئمتهم عليهم السلام. طيب إذا مش قادرين نوصل لك إلى من نرجع؟ إذا الحوادث الواقعة هي مش الفتاوى، الحوادث الواقعة هي الأحداث التي تقع في مستقبل حياة هؤلاء الأتباع للإمام عليه السلام، مش قادرين يوصل الإمام يسألوا بيل حاسة شو بنعمل بهذا الوضع شو بنعمل. طبعا حياتهم كان كثير من هاي الأحداث تصير. طبعا الحوادث الواقعة هي مش الفتاوى، حوادث الواقع هي الأحداث. كيف نتعاطى مع الأحداث؟ لمين منرجع؟ من مين منأخذ الموقف؟ من مين منأخذ القرار؟ فبيجي الجواب من الإمام: فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. حجتي عليكم، الإمام بيقول حجة الله هو الشخص الذي نصبه الله لتنفيذ أمور معينة، وجميع أعماله وتصرفاته وأقواله حجة على المسلمين، فلو تخلف أحدهم قام بالاحتجاج عليه، وإذا أصدر أمرا حول عمل ما أو إقامة حد أو تصرف ولم يلتزم به فإن الله يحتج عليكم يوم القيامة. ليش ما أطعتوا؟ ليش ما التزمتوا بأمره؟ هذا يعني حجة الله، وهو حجة صاحب الزمان عليه السلام عليه. مقبولة عمر بن حنظلة، هذه رواية أساسية بهذا الموضوع. حأولكم بالأول لأنه الإمام صادق عليه السلام يستدل في قلب الرواية بآية، بس حأولكم الآية مثل ما ذكر الإمام وبعدين نجي للرواية. بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إذن هون عم يحكي عن الحكم بين الناس، مش بس عن القضاء ولا اختلفوا على الأرض وعلى الميرات، عم يحكي عن الحكم بين الناس بشكل عام، إقامة الحكم بين الناس. أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذن الله سبحانه وتعالى أمر في أن نعود في أي أمر يكون فيه خلاف أو نزاع أو اختلاف رأي إلى من؟ إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر. بمحل ثاني الله سبحانه وتعالى يحتج على بعض أدعياء الإيمان ويقول: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. طاغوت من يعني كل حكم ظالم، كل ظالم، كل فاسد ومفسد، كل من لا يحكم بما أنزل الله هو طاغوت يعبد من دون الله عز وجل. المطلوب إذن من جماعة المؤمنين أن يحتكموا إلى الله ورسوله وأولي الأمر، لا أن يحتكموا إلى طاغوت. إذا تنازعوا في أي شأن، في شأن قضائي، في شأن سياسي، في شأن اجتماعي، في شأن اقتصادي، في شأن مالي، في شأن عسكري، أي نزاع يمكن أن ينشأ بين جماعة المؤمنين، إلى من يجب أن يتحاكموا ويوجع ويحتكموا إلى الله ورسوله وأولي الأمر منهم. طب نجي لروايه إمام الصادق عليه السلام، عمر بن حنظلة بيقول له للإمام، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام، يعني أبا عبد الله إمام الصادق، عن رجلين من أصحابنا، يعني اثنين من جماعتنا، بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة. شوفوا هون، ما قالوا راحوا على المحكمة الشرعية أو عند القاضي، لأنه بهذاك الزمن كان الوالي بيحكم والقاضي بيحكم، والقاضي كان تحت سلطة مين؟ الوالي. ففي السلطة كانت تحكم والسلطة عند قضاة، مش انه القضاة شيء مستقل عن الحاكم والوالي ولي الامر، لا، كان هو موظف بالحقيقة عند ولي الامر. فكان ممكن يروح عند الوالي تبع الكوفي او يروح عند القاضي اللي حاطه الوالي. ايحل ذلك؟ اختلف. ايحل ذلك؟ الامام عليه السلام شو بيقول له؟ هون انتبهوا منيح، من تحاكم إليهم، إلى هؤلاء الظالمين، سواء كان والي ولا القاضي تبع الوالي، يعني الحاكم الأمير ولا القاضي تبعه، من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت. حتى لو معي حق، أنا معي حق يا خي، هودي مصرياتي، هذه هودي عقار، هذا العقار لإلي، هذا البيت لإلي. يقول حتى لو معك حق، بس كونك رايح عم تتحاكم عند هؤلاء الظالمين فأنت تتحاكم إلى مين؟ إلى الله. وما يحكم له فإنما يأخذه سحتا. الله أكبر. هذا الوالي الظالم أو القاضي اللي تبع الوالي الظالم، حتى لو حكم لك بالحق تبعك وأخذته، هو مال حرام، وإن كان حقا ثابتا له. طبعا فقهيا هم بميزوا بين الحق الكلي والحق الشخصي، هلا بلاش ندخل فيه، لأنه بحكم الطاغوت. ممكن أقول يا مولانا ليش؟ ما هذا حقي. يقول لأنه إنما أعيد إليك بحكم الطاغوت، وقد أمر الله أن يكثر به. قال الله تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكثروا به. قلت طيب فكيف يصنعان؟ شو بيعملوا؟ طيب اذا لا الوالي فيهم يوجعوا، لا القاضي فيهم يوجعوا، شو بيساووا؟ قال عليه السلام، هون النص ويستدل فيه الإمام، قال عليه السلام ينظران من كان منكم، بس واحد منكم، اذا هو اثنين بدهم يروحوا يشوفوا، فتشوا من كان منكم ممن قد روى حديثنا. رجعنا لشو؟ يروون حديثي. ممن قد روى حديثنا، بس هون الرواية أوضح بكتير، ونظر في حلالنا وحرامنا، يعني له بحث ودراسة ورأي ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكما. فإني، يعني مين؟ الإمام معصوم عليه السلام، فإني قد جعلته عليكم حاكما. هون الإمام، الإمام خميني رضي الله تعالى عليه طبعا بيستدل بهذه الرواية، بيعتبرها أن الرواية واضحة، أن الإمام الصادق عليه السلام شو عمل؟ الإمام الصادق عليه السلام نصب الفقيه العادل الكفوء الأمين المؤتمن حاكما على الناس. لما ما بنقدر نوصل الإمام، إذا من الحاكم في غيبة الإمام، في عدم إمكانية الوصول للإمام؟ من هو الحاكم؟ هو الحاكم مش بس قاضي، حاكم بكل شيء، هو المرجع في حسم الأمور، هو صاحب القرار، هو صاحب الحكم، هو صاحب السلطة، هو صاحب الولاية. الإمام نصر الفقيه العادل. الإمام خميني بيكمل يقول طيب، هذا كان كلام الإمام الصادق عليه السلام. في عنا روايات عن بيت الأئمة، والإمام صاحب الزمان كمان أكد هذا الموضوع. ممكن بالتوقيع الشريف المنقول عن صاحب الزمن يجي واحد يناقش بالسند انه مين هذا رجل، يمكن في ضعف ما في ضعف مش معلوم من هو. الامام بيقول طيب، امام الخميني بيقول طيب اخي خلي التوقيع على جنب، خلي الرواية الثانية على جنب، الرواية تبع مقبولة عمر بن حنظلة عن الامام الصادق عليه السلام واضحة مشرقة بينة في ان الامام الصادق نصب الفقهاء حكاما على الناس. طيب الامام الكاظم عزلهم شيء؟ لا. الامام الرضا عزلهم شيء؟ لا. امام الجواد عزلهم؟ وصولا الى الامام صاحب الزمن. يعني حتى لو ما لقينا ولا رواية مؤيدة، يكفي ان لا نجد رواية تعزل الفقهاء وتنفي عنهم هذا المنصب بعد الامام الصادق عليه السلام، لنقول ان هذا النصب ما زال، ان هذا التعيين، هذا التنصيب للفقهاء قائما الى ظهور صاحب الزمان عجل الله تعالى. وبالتالي من هذه الروايات اللي بكل بساطة ووضوح بنقدر نفهم ان نعم ان رسول الله والأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم قد نصبوا الفقيه حاكما ووليا لأمر الناس إذا لم يتمكن الناس من الوصول إلى إمامهم المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الولاية هي ولاية عامة، لأنه بكل الروايات اللي قلناهم ما إجا الإمام ليقول على الأيتام بس وعلى المجانين بس وعلى الحقوق الشرعية بس، وإنما قال فقهاء حصون الإسلام، فقهاء أمناء الرسل، فإني قد جعلته حاكما. مظبوط؟ ما في أي تخصيص من هذا النوع حتى نجي نقول لا هذه مش ولاية عامة. هذه روايات واضحة في جعل الولاية العامة للفقيه في عدم إمكانيات الوصول إلى الإمام معصوم صلوات الله وسلامه عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.